إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقد تقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله أورد 5 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة، فتكلمنا عن الدليل الأول والثاني، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في الكلام عن الدليل الثالث. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، يكنى بأبي حفص، وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ودامت خلافة عمر رضي الله عنه للمسلمين 10 سنين ونصفا، وكانت خلافته رحمة لهذه الأمة. وقد جاء في كتب التراجم والسير أن المماليك الإسلامية اتسعت في ولاية عمر وحكم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وملئت الدنيا في زمنه عدلا رضي الله عنه. وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه شهيدا 4 ليال باقين من شهر ذي الحجة، وذلك 23 للهجرة، حينما كان رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس صلاة الفجر، فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي أخزاه الله، هذا الرجل الخبيث اليهودي، له اليوم مشهد كبير في دولة الرافضة إيران، وهو يعبد من دون الله، فقد بنوا له مشهدا عظيما يقصده الناس عندهم ويعظمونه. نعم، يعظمونه، ومن تعظيمهم له أنهم يسمونه بابا شجاع، هكذا يقولون بابا شجاع الدين قاتل عمر. هذا الرجل الخبيث يعني أصله يهودي وهو مجوسي، فلقتله عمر عظمه الرافضة. إذن هو قتل من؟ قتل أحد المبشرين بالجنة، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا شجاع الدين عندهم مبشر بالجنة، لكن هو مبشر بالجنة الحمراء، نعم مبشر بالجنة الحمراء وبئس المصير. يعني ذكرت هذا أيها الإخوة لتدركوا شدة عداوة الرافضة للإسلام وأهله، هؤلاء الذين يسمون اليوم بالشيعة عداوتهم شديدة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة الخليفتين من بعده، أعني عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. على كل حال هذا الحديث يرويه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يقول فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، لا تطروني. وكما سمعتم فإن هذا هو الدليل الثالث الذي أورده المؤلف ليحقق به مقصود ترجمته. وهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني فيه نهي عن الإطراء، والإطراء هو المدح، الإطراء هو المدح، أي مدح الإنسان بأحسن ما فيه. وقد يصل الأمر بالمادح إلى مجاوزة الحد والكذب في هذا الإطراء وهذا المدح، وهذا هو الغالب في المداحين أنهم يجاوزون الحد. ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الإطراء هو المبالغة في المدح، والمبالغة في المدح، وقولهم هذا باعتبار الغالب، قولهم هذا باعتبار الغالب. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. نعم، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ويقول الخطابي عليه رحمة الله في بيان من هم المداحون، قال: المداحون الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممدوح. نعم، هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. الذين يمدحون الناس ويجعلون ذلك بضاعة يستأكلون بها، فأمثال هؤلاء يجاوزون الحد إلى أن يصلوا إلى الكذب في ذلك المدح. يقول الخطابي: فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر المحمود يكون منه ترغيبا له في أمثاله وتحريصا أو تحريضا للناس على الاقتداء في أشباهه فليس بمداح. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بين أن المداحين هم الذين يعني يتخذون المدح عادة لهم، ومن اتخذ المدح عادة له فلا شك أنه سيجاوز الحد ويصل إلى درجة الكذب. هذا هو المداح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. والشاهد هنا أيها الإخوة أن المدح قد يكون بوصف الإنسان بأحسن ما فيه، وقد يتجاوز هذا الحد ليصل إلى الكذب فيه، وهذا هو الغالب في المدح، هذا هو الغالب في المدح. وابن فارس عليه رحمة الله بين في كتابه النافع مقاييس اللغة، بين فيه أصل كلمة الإطراء، لأننا ذكرنا أن الإطراء هو المدح، فقد بين رحمه الله بأن الإطراء بمعنى المدح، فيقول في كتابه مقاييس اللغة: الطاء والراء والحرف المعتل أصيل صحيح يدل على غضاضة وجدة، فالطري الشيء الغض ومصدره الطراوة والطراءة، ومنه أطريت فلانا، وذلك إذا مدحته بأحسن ما فيه أو بأحسن ما فيه. إذن بين رحمه الله هنا أن المدح هو أو أن الإطراء هو المدح، أطريت فلانا يعني مدحته. وذكر كذلك صاحب لسان العرب الإطراء فقال: أطرى الرجل إذا أحسن الثناء عليه، وأطرى فلان فلانا إذا مدحه بما ليس فيه، إذا مدحه بما ليس فيه. ثم ذكر حديث عمر هذا، ثم قال: وذلك أنهم مدحوه بما ليس فيه، يعني أن النصارى مدحوا عيسى عليه الصلاة والسلام بما ليس فيه، فقالوا: هو ثالث ثلاثة، وإنه ابن الله، وما أشبهه من شركهم وكفرهم. وأطرى إذا زاد في الثناء، يقال أطرى إذا زاد في الثناء، والإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن في الخلاصة أيها الإخوة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني معناه لا تبالغوا في مدحي بالباطل، لا تبالغوا في مدحي بالباطل، هكذا قاله السندي في حاشيتي على البخاري. وقال ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه كشف المشكل، قال: الإطراء الإفراط في المدح، والمراد به ها هنا المدح بالباطل، المراد به ها هنا يعني في الحديث حديث عمر المدح بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي حتى تمدحوني بالباطل، حتى تمدحوني بالباطل. وقوله عليه الصلاة والسلام: كما أطرت النصارى ابن مريم، هذه الجملة لها تفسيران. قوله صلى الله عليه وسلم: كما أطرت النصارى ابن مريم، هذه الجملة لها تفسيران. التفسير الأول تفسير صوفي قبيح، وذلك لمعارضته لنصوص الكتاب والسنة. والتفسير الثاني تفسير سلفي صحيح، وذلك لموافقته لنصوص الكتاب والسنة. إذن هما تفسيران، والمعتمد منهما هو التفسير الثاني، وذلك لموافقته للكتاب والسنة، لأن ما وافق الكتاب والسنة نأخذ به، وما عارض الكتاب والسنة فإننا نرده. فكذلك تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أو كما أطرت النصارى ابن مريم. التفسير الأول وهو التفسير الصوفي القبيح، يرى أصحابه أن الكاف في قوله صلى الله عليه وسلم كما أطرت، يقولون هذه الكاف هي كاف المثلية والتشبيه الكامل. إذن عندهم أن الكاف هنا هي كاف المثلية والتشبيه الكامل، وعلى هذا قالوا إن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني، قالوا هذا منصب على المثلية والتشبيه الكامل بعدها، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى ابن مريم. ومما هو معلوم أن النصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني غلوا فيه غلوا فاحشا، حتى قال بعضهم عيسى هو الله، وقال آخرون عيسى ابن الله، وقال القسم الثالث منهم قالوا عيسى ثالث ثلاث، يعني عندهم أن الآلهة ثلاثة، الله وعيسى ومريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه أصول الفرق عند النصارى، وهؤلاء الثلاثة كفرهم الله عز وجل في كتابه، كفرهم الله عز وجل في كتابه. فقال عن أصحاب القسم الأول الذين قالوا إن الله، إن عيسى هو الله، قال الله عز وجل في تكفيرهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال عن أصحاب القسم الثاني الذين قالوا عيسى ابن الله، قال الله عز وجل فيهم: وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال عن أصحاب القسم الثالث الذين قالوا عيسى ثالث ثلاثة، هؤلاء كفرهم الله عز وجل وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن فهؤلاء الذين غلوا في عيسى هذا الغلو الفاحش كفرهم الله عز وجل. والشاهد هنا أنهم قالوا يعني أصحاب هذا التفسير، تفسير الصوفي، قالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تقولوا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما قالته النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني لا تقول هو الله ولا تقول هو ابن الله ولا تقول هو ثالث ثلاثة، وقل بعد ذلك ما شئت في مدحه، قل بعد ذلك ما شئت في مدحه صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير الباطل القبيح هو تفسير ضال منحرف ترجمه البصيري في بردته فقال وبئس ما قال، يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام، هكذا قال. ولا شك أن هذا التفسير من أبطل الباطل، لأنه يفضي إلى مجاوزة الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم، ومن تجاوز المأذون فيه شرعا فهو معتد وهو آثم كما قرره أهل العلم. وقد ذكر ذلك القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره لسورة النساء. وهذا الفهم الخاطئ والاعتقاد الباطل والتوسع المذموم في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل الكافي هنا على المثلية التي هي من كل وجه، هذا الفهم كما قلت الخاطئ والاعتقاد الباطل والتوسع المذموم وقع فيه البصيري، ولذلك وقع في طوام في بردته، وذلك بمجاوزته الحد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم البيت دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، يعني قل ما شئت، انهم لا تقول هو الله ولا تقول هو ابن الله ولا تقول ثالث ثلاث، وبعد ذلك احكم بما شئت. ولذلك قال وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. ولا شك أن هذا هو الغلو، وهذا الفهم الخاطئ والباطل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعله يذكر أبياتا في بردته، أبياتا شركية، كقوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يا أكرم الخلق، يعني قل شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله لو قال يا خالق الخلق لكان الكلام صحيح، لو خاطب الله عز وجل فقال يا خالق الخلق لكان الكلام صحيحا، لكن قال يا أكرم الخلق يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الشرك بعينه. وقال أيضا في بردته مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. وقال أيضا مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردته مجاوزا الحد في المدح يقول وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا هو الغلو بعينه، هذا هو الغلو بعينه. لو كانت هذه الأوصاف لله عز وجل لكانت صحيحة، لكن يجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الغلو بعينه. ومن غلوه أيضا في بردته أنه قال: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. غلو فاحش في النبي صلى الله عليه وسلم. الناس خلقت من أجل لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، خلقت الجنة وخلقت النار وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجل كلمة التوحيد، وهو يقول هنا لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، يعني لولا رسول الله لما خرجت هذه الدنيا من العدم. هذا هو الغلو الفاحش في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يرضاه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا في بردته وهو يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. ولا شك أن هذا هو الشرك بعينه، إن الاستغاثة عبادة، والاستغاثة تكون بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة تكون بالله سبحانه وتعالى. وهذا يقول إنه ما أصابه من شيء في هذا الدهر فإنه يستجير بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه ينال الجوار منه. ولا شك أن هذا كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، لا تطروني. يكفيك أن تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله به، أو بما مدح به نفسه في سنته، أو بما مدحه به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لأنهم كانوا أعرف به عليه الصلاة والسلام. وأما المجاوزة والمبالغة في المدح فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في قوله: لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم. إذن هذا التفسير الأول، هو تفسير باطل كما سمعت. وأما التفسير الثاني، التفسير الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم: كما أطرت النصارى ابن مريم، وهو التفسير السلفي الصحيح الذي عليه العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، فيرى أصحابه أن الكاف في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، كما الكاف هنا قالوا هي كاف التمثيل والتشبيه الناقص، كاف التمثيل والتشبيه الناقص. وعلى هذا قالوا إن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني، قالوا هذا عام يشمل غلو النصارى وغيره مما فيه مجاوزة للحد المأذون فيه شرعا. وعلى هذا يكون المعنى الصحيح للحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم معناه لا تبالغوا في مدحي كما بالغ النصارى في مدح عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى انتهى بهم هذا الغلو إلى القول بأنه هو الله، أو القول بأنه ابن الله، أو القول بأنه ثالث ثلاثة. فهذا الغلو كان سببا لتكفير الله عز وجل لهم، كما سمعتم في الآيات المتقدمة. يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله قال: والمعنى، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، قال: والمعنى لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي فتغلو كما غلت النصارى في عيسى فادعوا ألوهيته. انتهى كلامه حفظه الله. وكذلك القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره ذكر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، قال: معناه لا تصفوني بما ليس في من الصفات، تلتمسون بذلك مدحي، كما وصفت النصارى عيسى ابن مريم بما لم يكن فيه، فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك وضلوا. وهذا يقتضي أن من رفع أمرا فوق حده وتجاوز مقداره بما ليس فيه فهو معتد آثم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هذا معناه أن من أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فليمدحه بالحق بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما مدحه به العلماء الربانيون الذين لا يجاوزون الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم ولا يقعون في الغلو فيه كما غلت النصارى إذن فالكاف في قوله كما أطرت ليست كاف التمثيل الكامل، وإنما هو تمثيل ناقص. يقول الشيخ صالح حفظه الله، في شرحه لكتاب التوحيد قال فالكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل بأن يكون ما بعدها مماثلا لما قبلها من كل وجه، وإنما هي كاف التمثيل الناقص التي يكون ما بعده مشتركا مع ما قبله في المعنى، وهي القياسية التي تجمعها العلة إذن فالخلاصة أن المنهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، المنهي عنه في الحديث لا تطروني، هو مجاوزة الحد في المدح. هذا هو المنهي عنه، مجاوزة الحد في المدح بحيث يفضي ذلك بصاحبه إلى ترك دينه ويكون سببا لوقوعه في الكفر بالله كما حصل من النصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم عن أصل الإطراء سدا للباب عن الشيطان لئلا يستدرجه إلى باب الشرك بالله، وهذا هو منى الشيطان من بني آدم. الشيطان مناه من بني آدم أن يوقعه في الشرك بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على نجاة بني آدم أنه أوصاهم أن لا يغلو في حقه، وأنه صلى الله عليه وسلم سد عليهم كل باب يوصل العبد إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. إذن فتبين بهذا أن التفسير الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، التفسير الصحيح هو التفسير الثاني لموافقته لنصوص الكتاب والسنة. ويؤكد صحة هذا الفهم لمعنى هذا الحديث والنهي فيه تمام الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد يفسره قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وهذا فيه إثبات بشريته صلى الله عليه وسلم أنه بشر يلحقه ما يلحق البشر، لكنه عليه الصلاة والسلام تميز بالوحي عن بقية البشر، وهذا كغيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا ما أمره الله سبحانه وتعالى أن يعلنه للناس جميعا كما قال جل في علاه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من خصائص الربوبية شيء. وقد تقدم معنا أن الله جل في علاه قال له ليس لك من الأمر شيء، وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، لكنه أفضل البشر، فضل عنهم بأن الله عز وجل اصطفاه واختاره وميزه بهذا الوحي. بعض الناس سبحان الله الذين تعلقت قلوبهم بأصحاب القبور، يعني يرون أننا عندما نقول إنه صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به ولا ينذر له، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ونحو ذلك من خصائص الربوبية كجلب النفع ودفع الضرر، حينما يسمعون هذه الكلمات منا ونحن ندعو الناس ونعلمهم ونبين لهم ذلك، يقولون أنتم لا تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم هضمتم حقه وتنقصتم قدره. نعم، هكذا يتهموننا، ويزين الشيطان لهم صنيعهم هذا في صورة محبته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من تعظيمه ومتابعته، وأن هذا من الدفاع عنه وعن سنته، ولا شك أن هذا كله من الباطل، هذا كله من الباطل ومن تزيين الشيطان لهم. ولذا قال الشيخ سليمان عليه رحمة الله في شرحه لكتاب التوحيد، يقول وهذا شأن اللعين، يعني الشيطان، لا بد أن يمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه الأنعام أتباع كل ناعق، الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، لأن هذا ليس بتعظيم، فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح، وهم أبعد الناس منه. ثم بينا رحمه الله يعني كيف يكون التعظيم بالقلب، وكيف يكون التعظيم باللسان، وكيف يكون التعظيم بالجوارح. يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر مطلوب منا، لكن كيف يكون هذا التعظيم؟ هل يكون بمجاوزة الحد المأذون فيه شرعا؟ الجواب لا. لذلك بين رحمه الله كيف يكون هذا التعظيم، قال فإن التعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد كونه عبدا رسولا. نعم، أن تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد ورسول. قال من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. إذن يعتقد أنه عبد وأنه رسول، وتقدم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، بهذا تكون قد عظمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبك. قال وأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله، مما أثنى به عليه ربه وأثنى به على نفسه من غير غلو ولا تقصير، وهذا تعظيم اللسان، يعني تمدحه صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله به في كتابه، أو مدح به نفسه صلى الله عليه وسلم في سنته. قال وأما التعظيم بالجوارح فهو العمل بطاعته والسعي في إظهار دينه ونصر ما جاء به صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه يكون بمراعاة هذه المسائل الثلاث، بالقلب وباللسان وبالجوارح، على الحد المأذون فيه شرعا. ومن المسائل المهمة هنا أيها الإخوة التي يجب على كل مسلم أن يعلمها حتى لا يلبس عليه الشيطان ويوقعه في الشرك بالله عز وجل، أو يصور له الحقائق بغير صورها، مما يجب أن يعلمه كل مسلم أن الحقوق باعتبار نسبتها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم هي على ثلاثة أقسام. الحقوق باعتبار نسبتها إلى الله ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول حق خاص بالله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد من خلقه ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فهذا يجب أن يكون لله وحده، يعني ما يختص به سبحانه وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا لابد أن يكون لله وحده لا يشاركه أحد فيها. فمن أشرك معه أحد في ربوبيته أو ألوهيته أو أسماء وصفاته فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني وهو حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يتمثل في إعانته وتوقيره وتبجيله بما يستحقه صلى الله عليه وسلم من غير إفراط ولا تفريط، هذا حق خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حق مشترك وهو القسم الثالث، مشترك بين الله جل وعلا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الحق المشترك؟ هو الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا حق مشترك، ولذلك كانت طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله شرعه، فالشارع هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله شرعه، ولذلك كانت له الطاعة المطلقة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم له طاعة مطلقة، فهذا الحق مما هو مشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك آية كريمة في كتاب الله عز وجل جاء فيها جمع هذه الحقوق، آية جمعت هذه الحقوق، ومن لم يتفطن لهذا التقسيم الثلاثي الذي ذكرته قد يستدرجه الشيطان للوقوع في الشرك، وقد فعل ببعض الناس ذلك. هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تأمل جيدا تجد فيها الأقسام الثلاث، فالإيمان هذا حق مشترك لقوله لتؤمنوا بالله ورسوله، إذن هذا حق مشترك. قوله وتعزروه وتعزروه وتوقروه هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، تعزير والإعانة والتوقير هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وتسبحوه بكرة وأصيلة، التسبيح هذا حق خاص بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية جمعت هذه الأقسام الثلاث، والذين استزلهم الشيطان جعلوا التسبيح حقا مشتركا، قالوا لابد من تسبيح الرسول كما يسبح الله، وهذا هو عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قوله لا تطروني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نصفه بوصف اختاره لنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا عبد الله ورسوله، هذا أفضل وصف اختاره الله عز وجل أو اختاره صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهذا يدل على جواز مدحه صلى الله عليه وسلم بصفاته اللائقة به من غير زيادة أو نقصان، لكن أفضل ذلك وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، كيف لا وقد امتدحه الله عز وجل بوصف العبودية في أشرف المقامات وفي أكمل أحواله صلى الله عليه وسلم، يمدحه الله بوصف العبودية كما في حادثة الإسراء به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن أسرى بعبده وصفه بأنه عبد وصفه بالعبودية في أشرف حال الذي هو حديث الإسراء، وكذلك في مقام الوحي والإيحاء إليه صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالعبودية، قال عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وكذلك في قيامه بأمر الدعوة قال الله عز وجل: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وكذلك في مقام إنزال القرآن عليه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وكذلك في مقام الدفاع عنه والتحدي للكفار قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن أشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله، أعني العبودية الشرعية، أعني العبودية الشرعية، لأن الله جل في علاه وصف صفوة خلقه بذلك، فقال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. نعم، وهذا كله فيه رد على من يغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه فوق مرتبة العبودية، وذلك بأن يصفه بصفات الربوبية كما تقدم معنا فيما نقلناه عن صاحب البردة. ولهذا نقول أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمنا أن نقول إنه عبد أراد أن يسد باب الغلو فيه، حتى لا تقع هذه الأمة فيما وقعت فيه الأمم من قبلها من الغلو في الصالحين الذي أفضى بهم إلى تركهم لدينهم وكفرهم بالله عز وجل. وأما وصفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهذا حق، من أنكره فهو كافر بالله. ولهذا يجب علينا ونحن نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم رسول، واجب علينا ألا نكذبه، بل الواجب علينا طاعته فيما يأمرنا به صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما ينهانا ويزجرنا عنه صلى الله عليه وسلم، وأن نصدق كل ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتعبد لله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. ومن حقق هذه المسائل فإنه يسلم بإذن الله عز وجل من الغلو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هذا هو الدليل الثالث الذي أورده المصنف ليحقق به مقصود هذه الترجمة. ثم قال في تخريجه: أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، وهو كذلك، فقد رواه البخاري في موضعين من صحيحه: الموضع الأول تحت كتاب أحاديث الأنبياء، وبوب له بقوله: باب قول الله: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، وقد ذكره باللفظ المذكور عند المصنف. ورواه كذلك تحت كتاب الحدود، وبوب له بقوله: باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. هو حديث طويل جدا، والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. هكذا رواه البخاري في صحيحه. وأما الإمام مسلم فليست عنده هذه الجملة التي هي محل الشاهد، وإنما عنده أصل الحديث الطويل الذي رواه البخاري في الموضع الثاني، وقد أورده مسلم في صحيحه مختصرا تحت كتاب الحدود، وقد بوب له النووي رحمه الله بقوله: باب رجم الثيب في الزنا. إذن فهذا الحديث هو عند مسلم بأصله لا بلفظه، وأهل العلم يقولون يعني في مثل هذه الحال النسبة إلى مسلم تكون صحيحة، لأن العزو إلى الأصل جائز، وإن كان اللفظ يعني لا يوجد عنده، لكن يوجد عنده أصل الحديث الذي فيه هذا اللفظ، فقول المصنف إذن أخرجاه يعني البخاري ومسلم لا إشكال فيه، وإن كان اللفظ ليس موجودا عند مسلم، وإنما الموجود عنده هو أصل الحديث، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا هو الدليل الرابع الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته، وهو حديث صحيح قد رواه النسائي في سننه، وابن ماجه في سننه، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى. وهذا الحديث، هذا الحديث يرويه ابن عباس ترجمان القرآن، أبو العباس عبد الله بن عباس، المتوفى سنة 68 للهجرة. والسبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع كان على راحلته، كان على راحلته، وذلك صباح يوم النحر، فأراد رمي جمرة العقبة، فقال لابن عباس رضي الله عنهما: هات القطلي، أي أنه أمره أن يجمع له حصيات ليرمي بها جمرة العقبة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، وحصى الخذف يعني هي التي يرمى بها، وهي أكبر من حبة الحمص وأقل من حبة الفول تقريبا، التي تسمى الجمار يرمى بها في الحج. يقول ابن عباس: فلما يعني وضعهن صلى الله عليه وسلم في يده قال: بأمثال هؤلاء. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كررها مرتين، وفي بعض أنه كررها ثلاث، ومعنى قوله بأمثال هؤلاء يعني بأمثال هؤلاء الحصيات في الحجم فرموا، بمثل هذه الحصيات فرموا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، يعني احذروا من مجاوزة الحد المأذون فيه شرعا في ديننا. وهذا تحذير عام من جميع أصناف الغلو، من جميع أصناف الغلو. فالحجارة التي يرمى بها المقصود بذلك التعبد، فيرمى بمثل هذه الحجار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغلو الإنسان ويأتي بحجارة كبيرة ويرمي بها في الحج، وإنما يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فهذا ليس خاصا برمي الجمار، بل هو تحذير عام من جميع أصناف الغلو. ومعلوم أن الغلو في الدين كما تقدم معنا قد يكون في العقيدة، قد يكون في العبادة، قد يكون في المعاملة. من الغلو في العقائد مثلا غلو أهل الكلام في الصفات، فتجدهم يثبتون لله ما نفاه عن نفسه وينفون عنه ما أثبته لنفسه بدعوى التنزيه، هكذا زعموا، وهذا غلو مذموم. وكذلك الغلو في العبادات كغلو الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أهل المعاصي، وهذا أيضا غلو مذموم. ومن الغلو في المعاملات أن يغلو بعض الناس في تحريم ما أباحه الله، وبعضهم يزعم في ذلك ماذا؟ أنه يريد الزهد في هذه الدنيا والتفرغ للعبادة، فيحرم على نفسه ما أباحه الله سبحانه وتعالى له، وهذا كله من الغلو المذموم. عندما نقول الغلو المذموم يعني المذموم صفة كاشفة، يعني الغلو كله مذموم، وليس هناك غلو ممدوح، كله مذموم. إذن فالغلو في العقائد أو الغلو في العبادات أو في المعاملات هذا كله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الواجب على المسلم أن يسلم من الغلو في الدين، أن يسلم من الغلو في الدين، وذلك بأن يتقيد في أداء عباداته على الوجه المشروع، مراعيا في ذلك زمن العبادة ومكانها وهيئتها وسببها وعددها وجنسها، فيأتي به كما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحرص كل الحرص على أن يكون أو أن يكون تقربه إلى الله عز وجل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن الغلو يؤدي إلى الهلاك، فقال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني أراد صلى الله عليه وسلم أن تأخذ أمته العبرة والعظة من الأمم الماضية، لأن السعيد من وعظ بغيره. وانظر في حال النصارى، غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك اليهود غلوا في عزير عليه الصلاة والسلام فهلكوا. إذن هم هلكوا وهم يريدون النجاة، السبب في هلاكهم هو الغلو، السبب في هلاكهم هو الغلو. كذلك قوم نوح غلوا في ود وسواع وفي يغوث ويعوق ونسر فهلكوا بعد أن دعاهم نوح عليه الصلاة والسلام فلم يستجيبوا له. وكذلك كثير من الناس في هذه الأمة تجدهم قد غلوا في القبور وفي أصحابها فظلوا وأظلوا، حتى بعضهم يخرج من الدين بسبب هذا الغلو في الصالحين وفي الأولياء. نعم، بل إن بعضهم يعني يخرج من الدين بسبب غلوه في بعض الطالحين، نعم، الذين صورهم الشيطان لهم في صورة الصالحين. فالمسلم عليه أن يحذر من الغلو. فهذا الحديث بيّن فيه صلى الله عليه وسلم أن الغلو في الدين هو سبب هلاك الأمم الماضية، وهذا فيه تحذير لأمته عليه الصلاة والسلام لئلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. وهذا هو الدليل الخامس والأخير الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته. قوله ولمسلم يعني رواه مسلم في صحيحه، وهو كذلك عنده تحت كتاب العلم، وقد بوب له النووي بقوله: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقوله عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل تقدمت ترجمته، وقد توفي سنة 32 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وقوله رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. من هم المتنطعون؟ المتنطعون قال العلماء هم المتعمقون، المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، يعني كالذي يتنطع في كلامه أو يتنطع في استدلاله أو يتنطع في عبادته، هؤلاء كلهم يسمون بالمتنطعين. كل من تعمق وغلا وجاوز الحد في شيء فإنه يسمى متنطعا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، لأن العبد عليه أن يتقيد في أقواله وأعماله، عليه أن يتقيد بما أذن له فيه الشرع، فإن هو غالى وتجاوز حده فهو متنطع، فهو متنطع. والتنطع يا إخواني يؤدي بصاحبه غالبا إلى الكبر. نعم، المتنطع تجده متكبر ومعجب بنفسه، ولا شك أن الكبر والإعجاب بالنفس هما سبب الهلاك، هما سبب الهلاك. فما الذي أهلك إبليس وكان سببا في إخراجه من الجنة؟ ما هو السبب؟ السبب هو كبره وإعجابه بنفسه، وذلك حين قال عاصيا لربه لما أمره أن يسجد لآدم، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم، هذا هو الكبر وهذا هو الإعجاب بالنفس. كان الواجب عليه أن يمتثل أمر ربه سبحانه وتعالى، لكن لإعجابه بنفسه وكبره عصى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الصحيح أنه أن من المهلكات إعجاب المرء بنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، كما رواه الطبراني في الأوسط وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من التنطع، لأنه يسبب الهلاك كالغلو تماما. والهلاك الذي ينتج عن الغلو والتنطع قد يكون بفساد الدين، وذلك بفشو البدع حتى يصبح الشرك توحيدا والبدعة سنة، وبهذا ينحرف الناس عن دينهم ويقعون في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون الهلاك بفساد الأبدان، بإزهاق الأنفس. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التنطع، فكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني كرر هذه الجملة ثلاثا لأهميتها. وهذا يستفاد منه تكرار النصيحة، نعم تكرار النصيحة حتى ترسخ وتثبت، حتى ترسخ وتثبت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، فقصده صلى الله عليه وسلم بذلك أن يسمع الناس هذه الكلمة ويفهموها ويعقلوها ويحققوها في حياتهم. لأن النصيحة إذا فهمت على وجهها الصحيح وعاقلها القلب وترجمت في الحياة، فإنها يكون لها نفع عظيم. وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما لدينا في هذا الباب، باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. وقد لاحظتم كيف أن غلو النصارى في عيسى أوصلهم إلى الكفر، وغلو اليهود في عزير أوصلهم إلى الكفر، وغلو قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أوصلهم إلى الكفر. فلتحذر هذه الأمة من الغلو في الأولياء وفي الصالحين، لأن ذلك سيؤدي بهم لا محالة الكفر بالله عز وجل والوقوع في الشرك به. وهذا ما أراده الشيخ في هذا الباب، وأراد تحذير الأمة من ذلك، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. نكتفي بهذا القدر، ولنا موعد في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.